اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أيقظت الرؤى والهمم أدرت الطريق وجدت اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أيقظت الرؤى والهمم الشجاعة قلت العمل قلنا التحدي قلت العمل قلنا الشجاعة قلت العمل أنرت الطريق وجدت اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أيقظت الرؤى والهمم أنرت الطريق وجدت اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أيقظت الرؤى والهمم راتنبوت